بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فعندنا تقريبًا التاسع عشر مش كده التاسع عشر من المنهيات قال الإصرار على الذنوب ومعناه العزم على الدوام عليها وهو ضد التوبة. طيب الإصرار على الذنوب وما تكلم عن الوقوع في الذنوب نفسها لا قال الإصرار عليها والإصرار طبعا معناها الإنسان عازم على أن يستمر في الذنب عشان كده دخلوا في المنهيات المتعلقة بالقلب وإلا الذنب قد يكون بالقلب قد يكون باللسان قد يكون بالجوارح الوقوع في الذنب لكن هنا يتكلم عن الإصرار. طيب الإنسان كيف يصر أو كيف يعرف أنه هو مصر إذا كان هنالك ما في ندم ما عنده ندم على ذنبه يعمل الذنب ويقول يا أخي بسيط ما مشكلة حسنات كثيرة أو يأخذ من الصغائر ما في مشكلة فيعاود الذنب بعد الذنب بعد الذنب فتجتمع عليه عشان كده العلماء قالوا الإصرار على الصغائر بيخليها تبقى كبائر والنبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم ومحقرات الذنوب إياكم يعني أنهاكم وأحذركم من محقرات الذنوب اللي هي زي الصغائر يعني. قال فإنها إذا اجتمعت على العبد يوشك أن تهلكه قال قبلها وإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم جاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود العود الواحد ما بيعمل أي حزمة حطب ولا بتقدر يعني تكتفي به للنار لكن لما هو يكون مجموعة كل ذول يجيب له عود بتبقى شنو عيدان كثيرة العيدان كثيرة تولع فيها النار بتسخن بها الكانون الصاج إلى آخره بتعمل لك بعد ذا أكلك قال فجاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود فاجتمعت حتى أنضجوا خبزتهم العود الأحمى بنجد ناره ما بتنجد لكن لو تلمت قال هنا بتنجد لا يعمل حسابك وحقر تظن إذا بقت كثيرة هذه مشكلة المشكلة والإنسان قد يعيش عمر طويل وهو ما مذكر ذنوبه كلها أو ما حاسبها ذاته ما شايف حاجة دي إذا كانت الصغائر كده الكبائر تكون كيف عشان كده العلماء قالوا التوبة لها شروط أول حاجة يقلع عن الذنب ويندم عليه ويعزم على أن لا يعود وأن تكون التوبة في وقت تقبل فيه قال ومع ذلك يكون مخلصا لله في توبته من ذنبه يعني إذن في ندم الإنسان لما يكون ما نادم معناه شنو حيعاود الذنب ويصر عليه ويعمل عشان كده ابن جزي يقول الإصرار على الذنوب من المنهيات المتعلقة بالقلوب. طيب الإصرار ده أنا أجيب له بعض الأمثلة لأن الإصرار الصريح ده كله ذنب يعرفه لكن مرات في ذنوب بيقع عليها إصرار وهو قايل نفسه ما ورطان مثلا تقع خصومة بين اثنين الخصومة دي ما بتصل دليل إنه يقتله لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان ثيبا زانيا أو إذا قتل نفسا بغير حق والثالثة ما هي؟ التارك لدين المفارق للجماعة. دين ثلاثة دي يقتل بها. بيناتهم خصومة بين اثنين، والظاهر ذاك يكون حجر ده شديد، ضربوا قتلوا. القتل ده براه جريمة كبيرة. جريمته الثانية يقول لك أنا شفيت صدري خلاص مبسوط أنا من قتلك، هذه ورطة ثانية كمان. دي ورطة ثانية، مع إنه دي ما الصورة الإصرار بوضوح، لكن معناه مصر على ذنبه ذاك وما ندمان عليه، مش مصر ثاني داري عمل ثاني، لا ده أصر على إنه ذنبه ده ولا حاجة. يقول لك أنا شفيت قلبي تب مبسوط. طيب ده فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل مؤمنا عمدا واغتاب بقتله. اغتاب يعني شنو؟ مبسوط يعني غبطة مسرور، قال أنا أخذت حقي تمام ولا ندمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واغتاب بقتله، قال فلا يدخل الجنة. ما بخش. والله أنا بتذكر واحد من الدعاة إلى الله، عندنا واحد فيه خير وقع له في غلطة، قتل رقبة واستفزه ذلك الشخص. المشكلة لا لها جوانب كثيرة ما أقدر أخش فيها عشان ما يكون من باب تشهير، لكن المقتول ارتكب يعني خطأ مزعجا يتعلق بالأعراض، وبعد سخر من الرجل الفاضل ديه، وفي النهاية انتهت بقتله. الناس متحيرة، فلان ده كتر رقب كيفين يعني، ده من شدة مسكنته أهن يقول لك الغنماء تأكل عشاو، لكن ده وصل حد خلاص قتل. مشينا أنا واحد من الإخوة الدعاة لقيناه في الحبس طبعا وخلاص على التنفيذ، وذكرناه بالله والتوبة إلى الله. الأخ المعي الشيخ المعي ده ذكره بالحديث، قال يا فلان إحنا عارفين الملابسات، لكن أوعك تقول أنا مبسوط من كثرته، أوعك. قال أنت ماشي الآخرة. والله قلت له جزاك الله خير على النصيحة، نصحت له ما تغتبي بقتل المؤمن أبدا، تندم. والله ما تندم ورطة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام. إذا الواحد أصاب الدم الحرام ده قفل على نفسه خلاص، يعني كل الذنوب يا جماعة مظنة إنه تغفر، لكن دي بالذات لا شدد فيها الشارع. ولولا أنتم ملاحظين لما تقع مشكلة بين أسرتين أو بين قبيلتين في الدماء ما بتنطفي بسرعة، صح ولا ما صح؟ الدماء أمرها صعب، لكن صاحب الشريعة عشان ما تمشي قدام وتقف في حدها جعل فيها عقوبة خطرة جدا جدا. حتى مش كده وبس، لو زول دس القاتل لأنه قال ده من جماعتنا جزات عنده عقوبة. جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل عمدا فهو قود، يعني قصاص. إذا في مسلم قتل مسلما عمدا عدوانا قال فهو قود، القود يعني القصاص، إلا أن يعفو أولياء الدم. قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ربرة الحق. إذا قال القاضي دارين حقنا تقطع رقبته بس، فثبت على الجريمة من حقه. لو قال دارين نتنازل أدفعوا لنا الدية من حقه، من حقه، لأنه تعرف الدم ده عنده ثلاثة حقوق: حق المقتول، حق أقربائه، حق الله الذي حرم القتل. عشان كده القاتل عمدا عدوانا لما يقتص منه سقط حق الله وسقط حق أولياء الدم. حق المقتول وينه؟ سفير يقول مسألة صعبة، نوصف الحديث. قال فهو قود، فمن حال بينهم وبينهم، يعني حال يعني شنو؟ منع. قال دزونا ولا بنطلع ولو شفت الدماء تسيل، ولو وزاته ما كتلنا، شوفوا لكم زول ثاني يا أخفاه ونكر يا عديل كده تحدي، ما بنسلم المحكمة ولا حد. فمن حال بينهم يعني بين أولياء الدم وبين القاتل قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لو زول البحامي ساكت بس القاتل ده مبسوطة تانية فلا براء. عشان كده جماعة شوف والله الشريعة دي فيها وعظ ما زي وعظ الناس صح ولا ما صح؟ يعني لو جاء واحد قال لك يا أخي ما تقتله يا أخي ما تعفي له يا أخي ما تدسه بس والله تدسه ما نخليك، لكن لما تقول له ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام الزول بيخاف ولا بخاف؟ يا جماعة جاوبوني، في أعظم من موعظة الله وموعظة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والله أنا قلت لكثير من الناس، الناس دي دايرة وعظ بالله ما تهدد رجال، رجل لرجل ما خلص ممكن يلاويك، لكن لو تقول له قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى الكلام ولا ما انتهى تاني ما خلص، ما في ذول يتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نرجع لموضوعنا، معلش طولت عليكم فيه، سورة تانية للإصرار ونختم بها إن شاء الله. سورة تانية للإصرار وهي إنسان متعود على ذنب معين يقول أنا تبت ويبكي ويصلي ويستغفر إلى آخره، لكن تحت مبيت النية، مبيت النية لسه، يعني بمعنى الأسباب اللي بتخليه قاعد تاني في المصيبة قاعد. معلش يا جماعة والله أنا لأنه ما في ذهني مثال إلا واحد بس فمعذرة على ذكره. مرة واحد اتصل علي يمكن قبل 20 سنة قال لي يا أخي عندي واحد زميلي والدنيا رمضان، قال لي ده يصوم رمضان يهتم بالفرائض يقوم الليل، لكن ربنا ابتلاه بفاحشة. قلت له اوعيكم في نهار رمضان يا شيخ، قال لي لا في غير كده. قلت له برضها طامة، لكن طبعا الذنب احيانا يزداد قبحا لبعض الملابسات يبقى اكعب زي ده ذاته من ذي الشيبة اشد من الشاب، ما بنقول من الشاب هينا لا لا لا، لكن الشيبة عنده مصيبة تانية ده قد نذكر حديثه في وقت ثاني إن شاء الله. لكن اللي بيعنينا في المثال ده قال لي زول ده كلها مرة بيراجع تاني بيراجع. قلت له انت عارف من حكمة الشريعة الجلد والتغريب، التغريب ده فايده يغرب سنة كاملة ممكن يكون بدل الحبس هسه. ليه؟ عشان يبعد من محل الفوضى دي، يبعد لما يبعد ما بيلقاها تاني، ده المقصود إبعاده، المقصود إبعاده. فسبحان الله قلت له يا أخي على كل حال نقول شنو يعني خليك أكثر من الاستغفار، لكن قلت له عندي سؤال أنا ما انتبهت لحاجة. قلت له الزول ده المنكر ده بيعمله مع شخصية واحدة ولا أكثر؟ قال لي لا واحدة بس. قلت له طيب جيرانه ولا شنو؟ قال لي لا ما مسألة جيران. قلت له بسألك سؤال، الزول ده لما يتوب قاعد يحذف رقم الهاتف؟ قال لي لا. قلت له بس للإصرار. عرفتوا يا جماعة؟ يتوب ويستغفر والاسم ورقم التلفون حافظه في الجوال، معناه شنو يعني؟ مبيت النية، مبيت النية. دي الصورة واضحة، والله لو بكى دموع دي بلت لحيته ده مصر خلاص. وحتى معلش هنا الفقهاء ذكروا مثال ثالث لإنسان ممكن يعتبر مصرا وما يغفر ذنبه. الصورة هي كالآتي، هي واحدة فيها محل خلاف شديد. لو في إنسان مثلا متعامل بالربا، يتعامل بالربا وعنده شرب الخمر، ديل ذنبين، لو تاب من شرب الخمر ولسه مصير على الربا هل يغفر له اللي تاب منه ولا لا؟ ما تاب منه طبعا واضح، بعض أهل العلم بيقول لإلا يخلي الذنوب كلها، لكن الراجح إنه يغفر له ذنبه اللي تاب منه والثاني ده قاعد في ذمته. بعض الفقهاء قال كلاما حسنا، قال كلام حسن، قال ينظر إلى الذنب الذي تاب منه هل هو من نوع الأول ولا بيختلف، يعني كالآتي: قال والله ربا الفضل ذا كعب. ربا الفضل شنو يعني؟ يدي 100 يطالب 150، اسمه زيادة. الفضل يعني الزيادة، اسمه ربا الزيادة. لكن عنده حاجة تانية ربا النسيء، اللي هو التأخير، تأخير المقابضة. ما في زيادة لكن بيأخر، بيأخرها. فتاب من الأول ما تاب من الثاني، قالوا ما تاب، قالوا لدى الربا، معنى ده لسه مصر. ما بقى النوع واحد يا جماعة، اللي هو ذنب يتعلق بشنو؟ بالربا. لكن ده ربا نسيء، ده ربا فضل. وبالمناسبة دي فقهيا ده أقول لكم حاجة، معلش أنا معينه قلت ده آخر مثال، لكن أسمح لي أجيب. في ربا بيقع فيه الناس فجأة بخبر، بس دار ينبى بالفايدة لأنه منتشر كثير. ودي قلتها خاصة أيام المدارس. يجي واحد داري يدي أولاده مصاريف المدارس، ما شرط تكون الصورة هي ذاتها، لكن بس يهمني المعاملة. يجي لبتاع الدكان، دارين كذا دارين كذا، يقول له والله يا أخي ما في، ما عندنا، أو خليك من المصاريف. يقول له يا أخي دار لي فكة، هاك دي ورقة 500 قسم لي 5 أوراق. يقول له والله يا أخي ما عندنا، لكن أقول لك حاجة، أنت المحتاج له لازم شديد شنو؟ يقول له 300. يقول له خلاص جيب 500، هاك 300، تعال بعدين شيل 200. ما يجوز، ضريبة. أنتوا معايا جماعة ولا لا؟ ضريبة. الربا النسيء التأخير، لأنه ده بيع صرف. صرفت 500 صمة واحدة، دايرة 5 ورقات، يا شيلها كلها يا تقترضها يدخل المعاملة. تقول له اديني قرض 500 ولا تدي ال 500 اللي عندك، أو تقول له المعاملة أنا ما دايرة، أو ينجد لك كلها. ديت 500 تقلع 500 طوالي في نفس اللحظة. التأخير ما ينفع، التأخير ما بينفع نهائيا يا جماعة. دي من التعاملات الناس ما لسه ما وقع عليهم كويس، لكن ذكرناه من باب الفائدة الفقهية. وكان أصلا حديثنا عن مسألة الإصرار على الذنوب والمعاصي. غفر الله لنا ولكم، وشكر الله لكم، جزاكم الله خيرا. هذا بالله التوفيق، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.